فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال. الحديث. فائدة: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر رحمه الله، على أبي بكر وهو أول من جمع بين اللوحين. وهذا يدل على حب علي لأبي بكر رضي الله عنهما واحترامه له واعترافه بإمامته بخلاف ما تزعمه الروافض الكذابون. وكلف معاذ بن جبل بأن يكون قاضيا على أهل اليمن لنبوغ معاذ بن جبل رضي الله عنه في معرفة الحلال والحرام، ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء على أهل اليمن. عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. وعن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة للدعوة، فاختار مصعب بن عمير معلما إلى المدينة وليكون أول سفير له يعلم المسلمين مبادئ الدين وتعاليم الإسلام ويقرئهم القرآن الكريم ويدعو إلى صراط الله العزيز الحميد، ولذلك سموه بالمقرئ. وبهذا يعلم أن المدينة فتحت بالقرآن وليس بالسيف. عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس. الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يختار النجباء لتكليفهم بالمهمات الصعبة، فكلف عليا بالمبيت في فراشه ليلة الهجرة، فعندما اجتمعت قريش في دار الندوة وأجمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم والتخلص منه، أوحى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه تلك الليلة، والأعداء قد أحاطوا بالبيت يتربصون به ليقتلوه، فنام رضي الله عنه في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم الأخطار التي تكتنفه، وأن الأعداء لا يفرقون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في مضجعه، فلربما يقتلونه ظنا منهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم على ذلك إلا أبطال الرجال وشجعانهم. ولهذا وقع اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة الشاقة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكلفه بهذه المغامرة عن معرفة ودراية لمواهبه وقدراته رضي الله عنه. وكذلك اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه يوم خيبر لحمل الراية، واختار يوم الأحزاب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ليدخل بين صفوف الأعداء ويأتي بخبرهم. عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض، ولجعلناه على أعناقنا، ولقاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وأخذتنا ريح شديدة وقر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا، ثم التفت إلينا فقال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد، مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل، لا تقر لهم قدر ولا نار ولا بناء. فقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة، بلغنا منهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ولو رميته لأصبته. قال حذيفة: ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت، قررت أي بردت. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان. قوله جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس، ولا من تلك الريح الشديدة شيئا، بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم، وذهابه فيما وجهه له ودعائه صلى الله عليه وسلم له. واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس، وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظة الحمام عربية، وهو مذكر مشتق من الحميم، وهو الماء الحار. فكان اختيار حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لهذه المهمة الشاقة والخطيرة، وفي ذلك الجو المتأزم شديد البلاء عظيم المحن، كان اختيارا عن علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدرات ومواهب حذيفة رضي الله عنه. فقد اجتمعت فيه صفات الفدائي المغامر العليم بمهمته، ودخل بين الأحزاب في شدة الظلام وشدة البرد دخول الفدائي الذي تكتنفه المخاطر من جميع الجهات وهو لا يبالي. فكان ثابت اليقين، راسخ الإيمان، زكي الفؤاد،

تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا عامر. قال: غفر لك ربك. وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعامر. فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال وبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه. فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. وجمع بين إصبعيه: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية. وخرج مرحب فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. حيدرة اسم للأسد، وكانت أم علي سمته أول ولادته أسدا باسم جده لأمه أسد بن هشام بن عبد مناف، وكان أبو طالب غائبا فلما قدم سماه عليا. السندرة معناه أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا، والسندرة مكيال واسع. فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. قال النووي: في هذا الحديث أربع معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إحداهما تكثير ماء الحديبية، والثانية إبراء عين علي رضي الله عنه، والثالثة الإخبار بأنه يفتح الله على يديه، والرابعة إخباره صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرون في غطفان، وكان ذلك، وكان يقرهم على استنباطاتهم البديعة. عن حنش بن المعتمر أن عليا رضي الله عنه كان باليمن، فاحتفروا زبية للأسد فوقع فيها الأسد، فبينهم يتطلعون فيها إذ سقط رجل فتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر، وتعلق الآخر بآخر، وتعلق الآخر بآخر، حتى صاروا أربعة، فجرحهم الأسد فيها، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم. قال: فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السلاح، فأتاهم علي رضي الله عنه فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاء، إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. اجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية، والدية كاملة، فقضى للأول ربع دية، وللثاني ثلث دية، وللثالث نصف دية، وللرابع الدية كاملة. قال: فرضي بعضهم وكره بعضهم، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم، فقصوا عليه القصة، فقال: أنا أقضي بينكم، واحتبى. فقال رجل من القوم: إن عليا قضى فينا، فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن هؤلاء الأربعة المقتولين خطأ بالتدافع على الحفرة من الحاضرين عليها لهم الديات على من حضر على وجه الخطأ، والأول مقتول بالمدافعة وهو قاتل ثلاثة بالمجاذبة، فله الدية بما قتل، وعليه ثلاثة أرباع الدية بالثلاثة الذين قتلهم، وأما الثاني فله ثلث الدية، وعليه الثلثان بالاثنين اللذين قتلهما بالمجاذبة، وأما الثالث فله نصف الدية وعليه النصف لأنه قتل واحدا بالمجاذبة، والرابع له الدية كاملة لأنه لم يقتل أحدا. قال ابن العربي: وهذا من بديع الاستنباط. وقد أولى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اهتماما بالغا لما تمتع به من صفات تدل على النبوغ والذكاء. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا فقال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا من الليل، قال: فقالت ميمونة: يا رسول الله، وضع لك هذا عبد الله بن عباس، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال النووي: فيه فضيلة الفقه واستحباب الدعاء لمن عمل عملا خيرا مع الإنسان، وفيه إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فكان من الفقه بالمحل الأعلى. قال ابن المنير: مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور: إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب، أو لا يفعل شيئاً، فرأى الثاني أوفق لأن في الأول تعرضاً للاطلاع، والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء، والثاني أسهلها، ففعله يدل على ذكائه، فناسب أن يدعو له بالتفقه في الدين ليحصل به النفع، وكذا كان. فكان ابن عباس رضي الله عنه من أشهر مفسري الصحابة، مع أنه كان أصغرهم سناً، فقد ولد رضي الله عنه قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنوات، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره، وذلك لقربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقربته من ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يكون كذلك وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه 13 سنة، وكان ابن مسعود يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وقال ابن عمر: هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد. وكان صلى الله عليه وسلم يردفه خلفه على الدابة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد تجلى هذا النبوغ منه رضي الله عنه، وعرف ذلك أمير المؤمنين عمر، فكان يدنيه منه ويقربه إليه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه من قد علمتم. فدعاهم ذات يوم، ودعاني معهم، وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال: ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وفي رواية قالوا: فتح المدائن والقصور. وقال بعضهم: لا ندري. فقال لي: يا ابن عباس، أكذاك تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وفيه فضيلة ظاهرة لابن عباس، وتأثير لإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين. قال النووي: وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه في الدين والفهم الثاقب معروف، مع كثرة بحثه وتحفظه أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يحفظها غيره، وأخذه إياها من كبار الصحابة. ولقد كان يجالس يوما ولا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما التأويل، ويوما المغازي، ويوما الشعر، ويوما أيام العرب. وروى يعقوب بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر عن أبي وائل قال: قرأ ابن عباس سورة النور ثم جعل يفسرها، فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم لأسلمت، وكان آية في الحفظ. أنشده ابن أبي ربيعة قصيدته التي مطلعها: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، فحفظها في مرة واحدة وهي 80 بيتا. ومن النوابغ الذين كان للنبي صلى الله عليه وسلم عناية بهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال عنه الذهبي: كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين. وقال: كان معدودا في أذكياء العلماء. عن شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحابي أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك. وقد طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فقرأ عليه من أول سورة النساء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سورة النساء الآية 41. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذ القرآن عنه، فقال: خذوا القرآن من 4: من ابن أم عبد، فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة، أي تعلموه منهما. والأربعة المذكورون 2 من المهاجرين وهما المبدأ بهما، واثنان من الأنصار، وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة. قال العلماء:

قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما، أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. قال ابن حجر: اشترك هذان الرجلان في جراحته، لكن معاذ ابن عمرو بن الجموح ثخنه أولا فاستحق السلب. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتله، تطييبا لقلب الآخر، من حيث إن له مشاركة في قتله، وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب هو الإثخان، وإخراجه عن كونه متمنعا إنما وجد من معاذ بن عمرو بن الجموح، فلهذا قضى له بالسلب. ونظره صلى الله عليه وسلم في السيفين واستلاله لهما هو ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخولهما في جسم المقتول، ليحكم بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ. ولذلك سألهما أولا: هل مسحتما سيفيكما؟ لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك. وقد جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي أجهز عليه وأخذ رأسه، وله معه خبر معروف. قال النووي: يحمل على أن الثلاثة اشتركوا في قتله، وكان الإثخان من معاذ بن عمرو بن الجموح. وجاء ابن مسعود بعد ذلك وفيه رمق فحز رقبته. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي ألا يحتقر أحد، فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر مما في النفوس، وأحق بذلك الأمر كما جرى لهذين الغلامين. العقل فاعلم زينة الفتيان، والفهم للعقلاء كالتيجان. كم من صغير ذي مواهب جمة فتفوح منه كأجمل الريحان. يحتاج مكتشفا ومهتما به كي لا يضيع بعالم النسيان. إن النبي له مزيد عناية بالنابغين وأبرز الصبيان. لما رأى عقلا وحسن تصرف ما كان ذا ليمر دون بيان. فبه أشاد مشجعا ومؤيدا ليقابل الإحسان بالإحسان. كم ذا يخصهم بعلم زائد ودعائه بالفهم في القرآن. بل كان يردفهم بكل تواضع فلينعموا منه بقرب مكاني. ومنشط أذهانهم بسؤاله، إن السؤال منشط الأذهان. ومشجع لهم بحسن ثنائه، إن الثناء يلذ في الآذان. هذه مهارات الصغار تنوعت كتنوع الثمرات في البستان. راعى تنوعها النبي موظفا فيما يفيد مهارة الفتيان.